كل باليمين واشرب باليمين وخذ باليمين واعطي باليمين. فانا لاحظت اخذت ايدك شمال كويس. اذا مره اخرى تنتبه ما تاخذ هيك وانا ما تاخذ هيك. صحيح انت ما اتبعت الخطا الاول بخطا اخر كما يفعل غيرك. شو الخطا الاخر؟ بياخذ بالشمال وبياخذ بالشمال. انت ما عملت هيك الحمد لله. انت اكتفيت بالخطا الاول اخذت ايه بالشمال ثم اعطيت باليمين كان تاكلها باليمين. وهكذا الواجب ان تاكل باليمين زائد ان تاكل باليمين. ماشي؟ جزاك الله خير. الأمحية لأي ما كل لحم الطير الدجاجة لا تقولون أنه يكون هذا الكلام. أنتم تقول أخ محمد أن سمعت ماذا قال ويقول لا تجد ضحية إلا من هذه الأنعام. لا قل بأنها تجد ولا من هذه الأنعام.